الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم، نسأل الله جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال السيوطي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: أي وأنا في صورة أحسن صورة، أو الصورة المعنوية، فقولك إلا من كذا. فمفهوم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث سنة الترمذي، يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. فيقول السيوطي الأصل فيها رأيت ربي، وأنا من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في، فجعل أحسن صورة لمن؟ يعني في أحسن هيئة وطيب ورائحة، فهمتم؟ هذا الذي قدره ذلك. والأصل عدم التقدير، الأصل هو طبعا فر من ذلك من أجل عدم إثبات صفة الصورة، صفة الصورة، وصفة الصورة ثابتة لربنا الجليل جل في علاه، ثابتة لربنا الجليل. وهذه الصورة ثبتت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سنتعرض لها ونتكلم عن مسألة الصورة، لأن أيضا ابن خزيمة تعرض لمسألة الصورة، لكن ليس بهذا التأويل، لأنه له حتى ما يساعده على ما تأوله ابن خزيمة. ابن خزيمة إمام الأئمة، ومع ذلك العلماء اشتدوا، بعض العلماء اشتد على ابن خزيمة، ولكن الذهبي دفع عنه، يعني قال هو من الأئمة الحقول، أئمة أهل الإسلام، إمام الأئمة ابن خزيمة، قال: ولو أخذنا كل عالم بزلة يقع فيها ما سلم لنا أحد من العلماء، ما سلم لنا أحد من العلماء. عامة ابن خزيمة تأويله غير تأويل السيوطي، ابن خزيمة تأويله حتى أخذ بتأويله الإمام الألباني، أخذ بهذا التأويل كما سنبين في مسألة سورة آدم، سورة آدم. لكن نحن الآن نقول السيوطي في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه في إيش؟ بالصورة. طيب من الذي وصفه؟ ومن أعلم بالله، النبي أم نحن؟ وما لنا لا نصف الله بالصورة وقد وصفه بذلك أعلم الخلق به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر فيه إنكار لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر فيه ما فيه من التأويل لأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وجوبا عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. فمن تمام البلاغ أن يؤول هذا التأويل إن كان حقا كما يقولون، لكنه قال تصريحا رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وهناك أدلة كثيرة تثبت الصورة لله جل في علاه، منها حديث الصحيحين الطويل في عرصات يوم القيامة، بأنه يبقى بقايا من أهل الكتاب، ويبقى الموحدون والمنافقون، يبقى المؤمنون المسلمون ومعهم المنافقون. فالرواية تقول: فيأتيهم الله جل في علاه في صورة غير الصورة التي يعرفونها. فهذا أثبت الصورة لله جل في علاه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيهم ربهم في صورة، فأثبت له صفة الصورة. فنحن لا نكيف، نحن نثبت فقط ونعرف معنى الصورة كما سنبين. لأن أنا لو قلت قد قال الله جل وعلا الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم، صوره في أحسن تصويره، فنعلم ما معنى الصورة، هذا كما سنبين. الصورة المعنى معلوم، لكن الكيف مجهول عنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: فيأتيهم الله جل في علاه في صورة غير التي يعرفونها. فوصف ربه بإيش؟ بالصورة. وصف ربه بالصورة. طب ممكن يقول ذلك، لأن بعضهم قال فيأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، ففيها ما فيها من الاحتمالات. فيأتي بصورة غير التي يعرفونها فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا. فيقول أنا ربكم. فيقول نعوذ بالله منك، لست بربنا، لأنهم قد أتاهم الله على في صورة الغيب، الصورة التي يعرفونها. فأثبت لربه إيش؟ فأثبت لربه الصورة. أيضا في حديث طويل جدا، هذا الحديث هو الذي عليه ما عليه من الكلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم، كما في البخاري خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته. طبعا العلماء لهم خوض في مسألة الهاء هنا، الضمير يعود على من؟ وطبعا لغة الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور آدم. خلق الله آدم على صورته، فقالوا إذن الهاء ترجع على آدم. أكدوها بالرواية الأخرى خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فاستطرد الحديث على تفصيل صورة آدم طوله 60 ذراعا. وهذا كلام محتمل، واحتمال معهم قوي الحق، لكن الإشكال عندهم في أمر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النسائي، وهو الحديث الذي عليه المدار، قال النسائي أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبح الوجه، قال لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذه خلاص ما فيها كلام، انتهى الموضوع. يعني حتى لو قلنا لغة إن الهاء إذا عادت تعود على أقرب مذكور هو آدم، قل الآن حتى ولو لغة معكم جاءنا فاصل النزاع، وهو قول سلم لا تقبحوا الوجه، ثم قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فأضاف الصورة لمن؟ وهذه إضافة صفة لموصوف، لا حبيبي، إضافة صفة لموصوف، لأن الصورة معنى، فإذا أضيفت إلى الذات المقدسة يبقى إذن المعنى هذا صفة من الصفات. يعني فهم شيء؟ مفهوم؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أضاف الصورة للرحمن، فصارت صفة، إضافة صفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. لذلك نحن نقول في هذا الباب الحديث اختلف فيه العلماء اختلاف عظيم جدا، لكننا أولا نثبت الصورة لله جل في علاه. نعم نثبت الصورة، ولما لا نثبت الصورة قد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا نثبت ما أثبته رسول الله، ولما لا نصف الله جل وعلا بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما ندخل عقولنا في أمور غيبية لا نعلمها، ما لنا إلا التسليم. لسان حالنا دائما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. لو كانت هذه الصورة يعني الصفة لله جل في علاه غير ما عهدنا وتعلمنا وعلمنا بأنها صفة لله جل في علاه لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله قد أمره أن يبين، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وقال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى إذن لو الصورة هذه ليست بصفة من صفات الله جل في علاه لابد كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. فلما لم يبين وتركها على ما هي عليه، علمنا أنه قد وصف ربه بهذه الصورة ألا وهي بهذه الصفة ألا وهي صفة الصورة. أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا أن الهاء عائدة على آدم. فالعلماء لهم في هذا الحديث يعني تأويلات، خلق الله آدم على صورة الرحمن، فلهم تأويلات. أولا قالوا بأن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن حديث ضعيف، وأطال النفس فيه جدا الشيخ الألباني، وأيضا بين كلام ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة رد هذا الحديث ضعفه. وأول حديث خلق آدم على صورتي وقوله ولا تقبحوا الوجه، قال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال على صورتي، قال على صورة المضروب، على صورة المضروب، يعني المضروب بالألم هكذا، المضروب هذا مخلوق على صورة من؟ آدم. فشرف آدم فلا تضربه في وجه ابن خزيمة، مفهوم ولا لا؟ هذا تأويل ابن خزيمة مش مفهوم. زيد ضرب عمرو، فالحديث يقول له لا تضرب عمرو، فعمرو قد خلقه الله على صورة آدم. فهمت؟ يبقى إذن على صورته مقصود به المضروب على صورة آدم، مفهوم؟ هذا تأويل ابن خزيمة. ونقل عن الإمام مالك أنه أنكر الحديث، أنكر هذا الحديث، أن الله خلق آدم على صورة الرحمن أنكر هذا الحديث، والصحيح أن الحديث ثابت، وإنكار مالك عليه لم يثبت. حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن حديث صححه الإمام أحمد بن حنبل وأيضا إسحاق بن راهويه، وهؤلاء من الفحول، من الفحول من المتقدمين. والصحيح الحديث صحيح، خلق الله آدم على صورة الرحمن هو حديث صحيح لا يصح إنكاره في حال من الأحوال. الجواب عن هذا الحديث حتى يتصوره الإنسان لنا، أولا المعنى كما سهلها علينا ابن القيم، يعني ابن القيم يبين أن هذه المسألة ليس فيها ثمة شيء، هي يعني بالنسبة لخلق الله آدم على صورة الرحمن، ابن القيم يقول والمعنى في ذلك إنما ليس بتشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق كما سنبين. قال ليس هذا تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق، إنما أراد به تحقيق الصفات كوجه وإثبات الوجه والسمع والبصر. يعني معنى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن يعني له إيش؟ سمع، وآدم له سمع، لله بصر وآدم له بصر، لله وجه وآدم له وجه. هذا قال هذا إثبات فقط الصفات وليس التشبيه. ويعني العلماء قالوا في تأويل هذا الحديث تأويلان، سنبين التأويل الضعيف والتأويل القوي. أنت في درس التوحيد لم تكن متابعا لعلمك، كلنا شايفهم الآن قاعدين حتى إيش مش منتبهين الانتباه اللي كانوا منتبهين فيه في مسائل الخلاف في الفقه، والله هذا ضعف علم وضعف فهم. أنا أقول من لم ينتبه في العقيدة أشد من انتباهي في الفقه فهذا ضعيف والله. أما سماه حتى الإمام حنيفة اللي هو قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة، قال هذا الفقه الأكبر، علم العقيدة هذا هو أهم شيء. قلت لك ضلت الأفهام كثيرا في هذا الباب، فهم غلط. المقصود عندنا تأويلان، التأويل الأول قالوا بأن الأول أول شيء للإنسان ينظر فيه أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن، وقول النبي قول حق، ما دام قد صح الحديث فهو قول حق، وقد قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء، صحيح. وهو يقول خلق آدم على صورة الرحمن، فإذا ظهر عندي قول سلم خلق آدم على صورة الرحمن أن هذا تمثيل، أكف وأرجع إلى الآية وأقول ليس كمثله شيء. لا أستطيع أن أوجه على صورة الرحمن أقول قد آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أثبت الحديث خلق آدم على صورة الرحمن، وأثبت الآية ليس كمثله شيء، وأسكت وأكف، أقف عند جهل حتى لا أضيع ولا أخوض بعقلي، فأقف ما ليس لي به علم، وأتقدم بين يدي الله ورسوله، فأرد الحديث أو أرد الآية أو أحرف الكلم عن مواضعه. ولما سكن فاسلم، فقل آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. وإن لم تستطع وإن كنت من المجتهدين وأنت لا تقف عند هذا وتستطيع الجمع، فعليك أن تنظر وتتوغل كيف تجمع. نقول الجمع بين الآية والحديث ليس كمثله شيء. خلق آدم على صورة الرحمن لها توجيهان. التوجيه الأول خلق آدم على صورة الرحمن، فأضاف الصورة للرحمن فتكون إضافة تشريف وتكريم، تكون كأن آدم الذات صورته أضيفت للرحمن إضافة تكريم وتشريف. كإيه؟ كبيت الله، كناقة الله، لأن آدم ذات منفصلة، صح ولا لا؟ ذات قائمة بعينها، فتكون إضافته وإضافة صورته للرحمن إضافة تشريف. يعني خلق آدم على صورته، فنقرر هنا الكلام الذي قاله العلماء بأن الضمير عاد على آدم، بما خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع وفيه وله سمع وبصر ورجل وساق ويد، كل ذلك نقول أضيف للرحمن إضافة تشريف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني هذه مضافة إضافة تشريف خلقها الله جل في علاه. وهذا التوجيه الأول، وصراحة هذا التوجيه الأضعف، هذا التوجيه هو الأضعف. والتوجيه الثاني نقول لا، هذه الإضافة حق، ونحن نثبت صفة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن لكن لا تمثيل ولا تشبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترونه القمر. وهل شبه الله بالقمر؟ وهل القمر في شبه من الله؟ حاشا لله. هو إيش مثل لكم؟ الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. يعني الرجل هيطلع بقمر في رأسه ويدخل، ها؟ لا، على صورة القمر. إيش معناها؟ وجهه مستدير، مستنير، متألق، متأنق، متلألق، صحيح ولا لا؟ هذا معنى أنه على صورة القمر، هذا هو المعنى، فليس فيها تمثيل وليس فيها تشبيه. فنحن نقر بالحديث ونقول: خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، على صورة الرحمن. فقال لي: معك، وكيف ذلك؟ قلنا: الكيف لا، لا كيف، ولا تقول بالتمثيل ولا التشبيه، لكن قل المعنى معلوم. خلق آدم على صورة الرحمن، إذن آدم لو نظرنا إلى صورته وصوره الله وخلقه فأحسن تصويره، له سمع، له بصر، إذن وله وجه. يبقى إذن المعنى على صورة الرحمن أن الرحمن له وجه، وأن الرحمن له سمع كما قلت، والرحمن له بصر. لكن إيش الفارق؟ الفارق بعيد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجه الله يليق بكمال الله وجلال الله وبهاء الله وعظمة الله. بصر الله، بصر الله يليق بجلال الله وبكمال الله وبعظمة الله جل في علاه. وسمع الله سمع يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. وأما وجه الإنسان فيليق بعجزه ونقصه، وأما سمع الإنسان يليق بعجزه ونقصه. وأيضا بصر الإنسان، أرأيت عائشة ماذا قالت وهي تندهش؟ وطبعا غرفة عائشة ما كانت بحرا، كانت ضيقة، والمرأة خولة لما جاءت تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وإني والله في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات لا يخفى عليه دليل النمل سبحانه جل في علاه. الغيب عنده شهادة، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. الله جل وعلا يعلم كل شيء، كان دقيقا أو جليلا، صغيرا أو كبيرا. فقالت: سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، إن المرأة لتشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فيكون المعنى الصحيح الصورة ثابتة لله جل في علاه، هذه الصورة صفة من صفات الله جل في علاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم على صورة الرحمن، فكرم بذلك، له سمع كما أن لآدم سمع، له وجه كما أن لآدم وجه، له بصر كما أن لآدم بصر. هذه بالنسبة لمسألة الصورة. لا، لا يلزم، قلنا سمع، ما قلنا. أنت الآن لو قلت أذن يبقى كيف حبيبي، افهم. إذا قلت لك للإنسان سمع، أجب، أجب بلا حيدة، له كيف السمع، كيف يسمع حبيبي؟ أجب عشان تتعلم. أنا ماشي معاك، يمشي معايا صح تطبيقا علميا. الآن الإنسان له سمع، أجب، كيف يسمع؟ اسكتوا، كيف يسمع؟ يبقى كيفنا ولا ما كيفنا؟ خلاص، كيف أنت تلزمني هتكيف صفة الله؟ ونحن قلنا في القاعدة الأصيلة، أنت ما حضرتش معنا من سنين لمعة الاعتقاد، وإحنا بنشرحها للنساء والرجال صغارا وكبارا، وقلنا الأصل في صفات الله جل في علاه أن نثبتها بلا تكييف، بلا تكييف. لما قال استوى، كيف استوى؟ ماذا قال العالم الجليل نقل عن أم سلمة وغيرها وربيعة إيش قال؟ قال: الاستواء في اللغة يعني المعنى معلوم، والكيف والإيمان به انتهى. أنت الآن كيف لما قلت لي إذا قلنا بذلك يبقى سنقع بأن الله أذن؟ من قال ذلك؟ حاشا لله، كيفت أنت الآن. لا، الفرق بين الاثنين، قلت لله سمع وللإنسان سمع، لكن الإنسان إذا سألتك كيف يسمع ستستطيع أن تقول لي بأذني، فهمت؟ سأقرب لك المسافة. أنت تتكلم، تتكلم ولا لا تتكلم؟ والجنة تتكلم والنار تتكلم. إذا قلت لك يتكلم الإنسان ستقول هو عشان يثبت المسألة يتقنها. يتكلم، كيف يتكلم؟ بلسانه من فمه، صح؟ الجنة تتكلم، اديني الكيفية. أما احتجت الجنة والنار عند الله جل في علاه؟ صح، هات الكيفية. فين فم الجنة بقى ولسانها؟ فين فم النار ولسانها؟ لا يستلزم، فهم؟ أنت الآن دخلت في الكيفية، لكن اثبت الصفة ولا تبحث عن الكيف. هذا بالنسبة لصفة الصورة. ولذلك قلنا بأن الإمام السيوطي قال في قول سلم رأيت ربي في أحسن صورة، قال وأنا في صورة أحسن. هذا كلام باطل، وقد قدر، والأصل عدم التقدير. قال رأيت ربي وفسر ربي في أحسن صورة، اسكت عند رأيت، قف عندها ثم ربي في أحسن صورة. وكيف تقول وأنا في أحسن صورة؟ هذا تقدير، أصل عدم التقدير. وفرارك من إثبات الصفة لله جل في علاه، قال حتى لا أشبه، قلنا لا، اثبت بلا تشبيه. خلفت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفت سنته، وخلفت صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جرك إلى أن تفر من ذلك هو التشبيه. ولما تشبه؟ سنرد عليك الكيل بكيل كما نمشي معه دائما في كل مسألة. تثبت لربك إرادة؟ قال نعم أثبت لربي إرادة. قلت تثبت لزيد إرادة؟ قال نعم. قلنا إذن شبه؟ قال لا، إرادة الله تليق بجلاله وإيش وكماله، وإرادة العبد تليق بنقصه وعجز. قلنا ما قلته في الإرادة قله في الصورة، قل صورة الصورة اللي يصفها من صفات الله، صورة الله تليق بجلاله وكماله، وصورة العبد تليق بنقصه وعجز. ونكون بذلك نحن أسعد الناس بالأدلة. قد أثبتنا لله ما أثبته لنفسه، وأثبتنا له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، بل نحن بفضل ندور مع النص حيث دار. ثم بعد ذلك أيضا لم يرتضي برؤية الله جل في علاه، لأن في في في في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، فلم يرتضي بالرؤية. والرؤية الكلام عليها في أمور ثلاثة: رؤية الله في الدنيا، ورؤية الله في الدنيا يكون فيها رؤية الله جل وعلا في اليقظة وفي المنام، ورؤية الله في الآخرة. أما رؤية الله في الدنيا في اليقظة فالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا في اليقظة في حال من الأحوال. والخلاف الذي ظهر في أهل السنة والجماعة خلاف في من؟ يا ابن الأذان الساعة وانت بتعمل كده المفروض تديها لي، انا فين؟ انا هنا. وانت يا ابني يا متى والله اتعبتوني والله. لا تطبق، انت كيفت 60 ذراعا انتهيت الى التكييف اهو الان. بنفهم كما قال الاخ، قال الاذن، يبقى اذا لابد يكون في اذن. تطبق ايه؟ ما انت اذا قلت 60 ذراعا يبقى كيفت يا ابني، حتى تصل الى التوصيل الصحيح. فقط أن تقول صفة غير ما قلت 60 ذراع يبقى كيفت وما كيفت. كيف؟ وإحنا قلنا أصالة أنها تدخل في التكييف. فإذا قال الله روح اسأله كده ومصوراتي، يقول له عايز صورة فلان. إذا قال لك في صورة فلان بيطلع لك في الصورة طوله 900 عرضه 500 فيه؟ أما ليش بيطلع لك في الصورة؟ بس انتهى الموضوع، سمع وبصر وهيئة. نعم، هي دي اللي عندك؟ اذكر تفضل الرواية، تفضل أي حديث. رأيت ربي في أحسن صورة، هذا المطلق، أثبت الصورة لله جل في علاه. عندنا رواية أخرى قال خلق الله آدم على صورته، في رواية في صحيح البخاري فيها زيادة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فما زال الكلام موصولا لمن؟ لآدم. فعلى صورة وصورته اختلف العلماء، الهاء عائدة على الله ولا عائدة على أقرب مذكور هو آدم؟ فبعضهم قال لا، هي عائدة على آدم بقرينة السياق أنه قال طوله 60 ذراعا. قلنا ممكن، لكن إن جاءت قرينة أقوى نقول لا، الهاء عائدة على الرحمن على الله، لأن جاءنا في سنة النسائي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورة الرحمن تصريحا. فهمت؟ فالعلماء ونعم الرواية الأخيرة يعني العلماء ضعفها ابن خزيمة عشان يفر من هذه المسألة، وضعفها أيضا الشيخ الألباني من المتأخرين. والصحيح أن كثير من المحدثين صححوا، منهم من المتقدمين الفحول أحمد بن حنبل صححها، وإسحاق بن راهويه صححها، وابن تيمية قال ما ظهر الخلاف بالسلف الجميع أطبقوا على صفة الصورة لله جل في علاه، ما ظهر الخلاف. ولذلك عاب كثير من العلماء على ابن خزيمة أنه قال هي على صورة المضروب، عاد الضمير على المضروب، يعني المضروب على صورة آدم، فهم؟ فلذلك عابوا على ابن خزيمة كيف شذ عن السلف الذين أطبقوا على الموافقة ووصف الله جل في علاه بالصورة، فهمت؟ هذا هو. نعم خلاص، ما احنا قلنا إذا قلنا حتى بهذا الحديث، الحديث الثاني أنهى المسألة، خلق آدم على صورة الرحمن، فهمت؟ هو هذا، أنا قلنا حتى لو قلنا بالأولى فالثانية فصلت في النزاع، خلق آدم على صورة الرحمن، فإيش المعنى؟ يبقى نصف الله بالصورة، نعم نصف الله بالصورة، لو خلق آدم على صورة الرحمن يبقى إذن الجواب أمر واحد، ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ فيكون المعنى أنه خلق آدم على صورة الرحمن، له سمع وله بصر، مفهوم؟ وله وجه كما قلنا في ده معنى معنى الصورة. طبعا ننهي بس المسألة دي، فرؤية الله أكون رؤية الله في الدنيا، ورؤية الله في المنام، ورؤية الله في الآخرة. أما رؤية الله في الدنيا يقظة بالإجماع وقبل الإجماع الكتاب والسنة أنها غير ممكنة بحال من الأحوال، غير ممكنة بحال من الأحوال. أما في الكتاب قال الله جل وعلا عن أعظم الخلق قدرا عنده، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، ما استطاع أن يحتمل هذا بحال من الأحوال. وأيضا قال الله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى، قال موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون. ما وجه الدلالة من الآية؟ قال الله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون. كيف وجه الدلالة من هذه الآية على أنه لا يمكن رؤية الله جل وعلا؟ غير ممكنة. ممتاز، أخذتهم الصائقة لأنهم سألوا سؤالا لا يمكن أن يصلوا إليه، فأخذتهم الصائقة، أخذتهم الصائقة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صريح، وطبعا احنا قلنا لأن السؤال هنا كان في الدنيا، أما قوم النبي صلى الله عليه وسلم لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرؤية، لكن أي رؤية؟ دنيا ولا آخرة؟ آخرة. لما سألوه عن رؤية الآخرة قال أترون القمر؟ سترون ربكم كما ترون القمر، فلم تنزل عليهم الصائقة. ليش؟ لأنهم سألوه في المكان الذي يمكن أن يروا ربهم فيه، ففي الدنيا بالإجماع لا يمكن رؤية الله لله فيه. أما الأدلة من السنة فكثير، الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وبهذا تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمات عند أي أحد الظن بأنه يرى ربه جل وعلا في هذه الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ولكن الخلاف، كل الخلاف بين العلماء، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ وهذا خلاف سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. ثم نتكلم على رؤية الله في المنام، هل هي ممكنة للجميع أم رؤية الله في المنام فقط للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت ربي يعني في المنام في أحسن صورة؟ هذه مسألة إن شاء الله تفصيلها سيأتي. ولو قلنا بعموم رؤية الله جل في علاه يعني الجميع يمكن أن يروا ربهم في المنام، فهل إذا رأوا ربهم في المنام هل الصورة التي رأوها التمثيل الذي يراه في منامه يكون هذا هو الله أم كيف نوجه ذلك؟ هذا إن شاء الله نفصله بإذن الله.